الله مبين السبب الذي يعني أوصلهم إلى هذه الدار. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. خلق الله تبارك وتعالى لهم وفيهم كل مقومات المعرفة والعلم، القلب الذي هو آلة الفهم، ولكنهم لا يفهمون بهذه القلوب. والقلب هو ما في الصدر، هو محل العقل، كما قال تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا القلب الذي في الصدر هو محل العقل والفهم. فهؤلاء لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، والفقه هو الفهم. ولهم أعين لا يبصرون بها، خلق الله تبارك وتعالى لهم أعين لكن لا يبصرون بها، نفى الله تبارك وتعالى عنها الإبصار، والمنفي هو الإبصار النافع، يعني البصر الذي يفيد هذا المخلوق، ولكنه يبصر ولا يكاد يبصر، يبصر فقط في منافعه المادية، فإذا هو كالأعمى، فكأنه لم يستفد شيئا بهذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم آذان مهيئة للسمع ولكن لا يسمعون بها، لا يسمعون بها الحق وما ينفعهم على الحقيقة، أما ما يضرهم فإنهم يستمعون بها. فالنفي هنا ليس نفي لأصل السمع وأصل البصر وأصل الفهم، لا، هؤلاء أهل عقول وأهل أسماع وأهل أبصار، لهم بصر ولهم يعني سمع يسمعون به ويعلمون ما ينفعهم ويضرهم في في في في في أمورهم الدنيوية وفي حياتهم، لكنهم أصبحوا عن الحياة الحقيقية غافلون، عن حياتهم الحقيقية في الجنة غافلين، وما ذكروا به من النار والعذاب كذلك نسوه. فأصبحت هذه كل هذه المقومات لم كأنهم لم يستفيدوا بها شيئا، فكان هذا يعني أدى بهم إلى النار عياذا بالله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال جل وعلا أولئك كالأنعام، شبههم الله تبارك وتعالى بالأنعام، وهي هذه البهائم التي لا تحسن إلا أن تأكل وأن تشرب وأن تعيش حياتها، وليس لها يعني هدف وغاية وراء هذه الحياة، فهي تعيش فيما خلقت له من هذه الدنيا فقط، ولا بصيرة لها بشيء فوق ذلك. وشبه الله تبارك وتعالى هذا الإنسان الذي خلق له هذه المقومات العظيمة أنه نزل بها حتى أصبح كأنه كالأنعام، ثم أخبر بأنهم أضل، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام لا شك أنها طبعا في ضلالها عن الهدى لأنها لم تكلف بالهدى، أما هؤلاء فقد كلفوا ونسوا، فهم أصبحوا ضلالا من ضلال الأنعام، بل هم أضل. قال جل وعلا أولئك هم الغافلون عن ربهم وإلههم سبحانه وتعالى، عن هذه الموعد التي وعد الله تبارك وتعالى بها الإنس والجن، وهو قيامهم بين يدي الله تبارك وتعالى الحساب، عن الجنة والنار، وغافلون عن كل ما ذكروا به، غافلون عن طريق الرب تبارك وتعالى. فلما نسوا طريق الله وصلاته المستقيم، ونصلوا إلى نسوا إلههم ومولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولم يعيشوا إلا لهذه الدنيا فقط، أصبحوا غافلين، وغفلة هذه غفلة عن الحياة الحقيقية، عن حياتهم الحقهم في سبيله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال جل وعلا أولم يتفكروا، ما عملوا فكرهم، ما بصاحبهم من جنة، ليس الرسول مجنونا، الرسول الذي جاء به إن هو إلا نذير مبين. هذه مهمة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه نذير، قال الناس احذروا، أنا منذر لكم بين يدي عذاب شديد، أنذركم عقوبة الرب، هذا طريق الرب، واحذروا أن تخرجوا عنه يمينا ويسارا، بين النذارة بلسان عربي مبين، إن هو إلا نذير مبين. ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يدلهم ذلك على أن الله لا يمكن أن يكون خلق هذا الخلق العظيم الكبير سدى وعبث. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أقام في كل مخلوق من هذه المخلوقات صغر أم كبر من الآيات والأسرار والحكم ما يدل على عظمة الإله الرب سبحانه وتعالى. أولم يتفكروا في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم. يعني لما أنت تصرف يعني النظر عن النهاية التي ستؤول إليها؟ ربما كان يقول قد اقترب أجلك، تموت بعد ساعة، ومن مات قامت قيامته، أو أن الله تبارك وتعالى يفاجئهم ويعاجلهم بالعقوبة المستأصلة التي تستأصل قسما منهم أو تستأصلهم. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، قال جل وعلا فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني هل هناك حديث أكبر وأعظم من القرآن يمكن أن يدخل الإيمان إلى قلوب هؤلاء وأن يرعوا به وأن يتعلموا منه وأن يستفيدوا به؟ والحال لا يمكن، لا يتصور أن يكون بعد حديث الرب هذا الحديث العظيم قرآنه البين الواضح المنسر الذي يعني لون الله تبارك وتعالى فيه يعني الوعيد والتهديد والذكر والمواعظ وقال القول ويعني أعاده سبحانه وتعالى، بدأ القول وأعاده مرارا وتكرارا، واصفا النار واصفا الجنة واصفا الطريق محذرا منذرا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فبأي حديث بعده يؤمنون، ثم بين سبحانه وتعالى السبب ليش يضل هؤلاء، قال من يضل له فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا هو، لماذا يضل هؤلاء الناس هذا الضلال عن الحق مع وضوح الحجة والبيان، وأن هذا أمر من الظهور والبيان أكبر من ظهور أي شيء، أكبر من ظهور الشمس والقمر، ظهور أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا وأنه يدعو إلى صلاة الله المستقيم. قال جل وعلا من يضلل الله فلا هادي له، وهذا الذي أضله الله تبارك وتعالى بتكذيبه. فهذا خلاص يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه عقوبة كانت لهم من الله تبارك وتعالى بتكذيبهم آيات الله تبارك وتعالى فأضلهم الله عز وجل، وهذا ما يمكن أن يهتدي بأي شيء. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، خلاص يذرهم يتركهم في طغيانهم، الطغيان الزيادة بالشيء، طغى الماء يعني زاد عن حده، في طغيانهم في زيادتهم في الشر، كلما يفعلوا شر يزداد فيه. ويذرهم في طغيانهم يعمهون، والعمه هو العمه، والأعمه هو الذي ولد هكذا لم يرى نور الدنيا، لم يرى النور قط، فهذا هو أشر أنواع العمى. يعمهون يعني يسيرون سير من لم يرى ضوءا قط ولا يعرف شيء. أما الذي أتاه العمى بعد مدة فإنه قد يعرف إذا ذكر بالأضواء وبالأشكال وبالألوان يعرفها، أما هذا خلاص الذي ولد أعمى حقيقية وأصبح علمهم مقصورا يعني في هذه الدنيا القليلة التي هي جزء قليل يعني من عمر الإنسان، فالإنسان عمره وحياته إنما خلق للبقاء، وأما هذه الدار هي دار فناء، دار اختبار صغيرة، وهم نسوا هذا الاختبار وعاشوا حياتهم لهذه الفترة وجعلوا فقط يعني كل همهم وكل أملهم في هذه الدنيا. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا توجيه من الرب تبارك وتعالى إلى العلو والسمو وإلى الحياة الحقيقية، الصلة بالله تبارك وتعالى. يعني يا أيها الناس هذا طريق الرب تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى. الحسنى صفة المبالغة العليا من الحسن، وذلك أن الله تبارك وتعالى كل ما تسمى به فله فيه الغاية القصوى سبحانه وتعالى الذي لا يدانيها فيها أحد من خلقه جل وعلا. فالله يتسمى بأسماء وهذه الأسماء كلها تتضمن معاني والله تبارك وتعالى متصف بهذه المعاني على أسمى يعني غاياتها، فهو الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع العليم الكبير المتعال الجبار المتكبر الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، له الأسماء الحسنى. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. وهي إن لله 99 اسما لا ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى يعني غيرها، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وحزني. فلله تبارك وتعالى يعني أسماء حسنة، هذه التي أنزلها في كتابه سبحانه وتعالى وتكلم بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية، بمعنى أنه هو الذي أوقفنا عليها سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يخترع العباد لربهم اسما لم يولغوه من الله تبارك وتعالى. الله له الأسماء الحسنى، أعلمنا بها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبحان ربك عما يصفون، عما يصف به الجاهلون، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن كل وصف يصف به يعني أعداؤه، والمشركون قد أطلقوا على الله تبارك وتعالى أسماء وصفات من عند أنفسهم. وسلام على المرسلين، لأنهم لا يصفون الرب تبارك وتعالى إلا بما يعني أنزل عليه من الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. هذه شاملة لكل معاني الحمد لله تبارك وتعالى، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وأفعاله. فالله له الأسماء الحسنى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه في الفاتحة من أسماء الله الحسنى. وكذلك في القرآن نزلت أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله له الأسماء الحسنى، كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، لا يسمى باسم غير حسن، بل الأسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء لا شك أنها لها معاني مشتقة، ليس فيها اسم جامد، كل أسماء الله ليست جامدة بمعنى أنها للعالمية فقط، يعني للإعلام على الرب سبحانه وتعالى فقط، بل أنها مشتقة لها معاني: فالرحمن من الرحمة، وكذلك الرحيم، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع، والبصير من البصر، والحليم من الحلم، وهكذا. قال جل وعلا: فادعوه بها، ادعوا الله تبارك وتعالى لحاجاتكم بهذه الأسماء. فإذا كنت تريد الرزق فإن الله هو الرزاق، فقل: يا رزاق ارزقني. وإذا كنت تطلب المغفرة فقل: يا غفار اغفر لي، وذلك أن الله هو الغفار. وإذا كنت تطلب الرحمة فقل: يا رحمن ارحمني، وهكذا. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، فادعوه بها. ادعوا الله تبارك وتعالى لحاجاتكم من دفع الضر عنكم، فإنه لا يدفع الضر إلا هو، وجلب النفع بهذه الأسماء التي يتسمى بها الرب تبارك وتعالى. فإنك إذا وصفت الله بأنه الغفار وقلت: يا رب اغفر لي، اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، يعني بما أنك أنت الغفور الرحيم فإني أطلب مغفرتك، فيكون هنا فيه تناسب في الدعاء بأن الإنسان محتاج إلى المغفرة، والله تبارك وتعالى هو الغفار، فيدعى سبحانه وتعالى باسمه وبهذه الصفة التي يتصف بها سبحانه وتعالى، لينال العبد أثر هذه الصفة من الله تبارك وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا واتركوا الذين يلحدون في أسمائه. اللحد والإلحاد، الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد الذي يعني يصنع للميت سمي لحدا، وذلك أنه شق مستقيم في الأول ثم يمال في الحفر إلى ناحية فيسمى هذا لحد، ويوضع الميت في مكان هذا الميل. يلحدون بها يعني يميلون بأسماء الله عز وجل، إما الميل في تسمية في اللفظ فيطلقون على الله تبارك وتعالى يلحدون في الألفاظ فيسمون الله تبارك وتعالى بغير اسمه بألفاظ يميلون بها، أو في المعنى، أو في المعنى يصرفون المعنى عن حقيقته ويؤولونه ويصرفونه عن معناه الذي وضع له. فاتركوا هؤلاء، اترك هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى، إما بأن يأتي لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى فيزيد فيه أو ينقص منه، يغير في اللفظ فيتبدل المعنى، أو يقوله بلفظه ولكن يصرف معنى، أو يطلق على الله تبارك وتعالى اسم غير اسمه جل وعلا فيسمي الله تبارك وتعالى بأنه باسم يعني لا يليق به، لم يتسمى به الرب تبارك وتعالى، كمن جعل الله والأب وجعل هذه الأبوة الاسم الذي أطلقه على الله هو من باب الأبوة الحقيقية كما الأبوة بالنسبة للبشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى بأن الله سيجازي هؤلاء تبارك وتعالى يظنون أنه هو الحظ والنصيب، أو أنهم يعبدون هذا الولد لغير الله تبارك وتعالى كما يفعل من يعلم دينه اليهودية والنصرانية والمجوسية، أو يسميه عبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة فيعبدونه لغير الله تبارك وتعالى، والحال أن الله تبارك وتعالى هو خالقه جل وعلا. قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون به، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أي هذا سؤال للتبكيت والتقريع، أيشركون أن يشركوا يعني الآباء والأمهات في أولادهم ما لا يخلق شيئا، يعني لا خلق هذا ولا غيره وهم يخلقون. ها هذه الآلهة المدعاة هي نفسها قد خلقها الله تبارك وتعالى، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كذلك هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ويدعون ويدعون لها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وينسبون لها فعل الرب تبارك وتعالى، لا يستطيعون لهم نصرا على العدو. وقد كان من أسباب اتخاذ الآلهة عند المشركين أنهم يتخذونهم ليتقووا بهم على أعدائهم، كما قال تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني لعلهم ينصرون بهؤلاء الآلهة. قال جل وعلا لا يستطيعون نصرهم، هذه الآلهة نفسها التي اتخذت للنصر لا تستطيع نصر يعني عبادها ولا أنفسهم ينصرون، وهم كذلك لا ينصرون أنفسهم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا تستطيع الآلهة أن تنصر عبادها وهم يعني عبادها لهم لهذه الآلهة جند محضرون، جنود حاضرة تدافع عنها، بل كانوا يبذلون أرواحهم فداء هذه الآلهة التي لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، كما قال تبارك وتعالى عنهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اصبروا على آلهتكم ضد من؟ ضد محمد الذي يسبها ويشتمها ويهينها، فقوموا بنصر آلهتكم. فهم هذه هم ينصرون آلهتهم، وآلهتهم لا تنصر نفسها ولا تنصرون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن تدعوا هذه الآلهة إلى الهدى لا يتبعوكم، وذلك أنهم أصنام لا تسمع ولا لا تبصر، وبالتالي لا تستجيب لمن يدعوها. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، تأكيد لهذا المعنى، يعني إن أنت صمت عنده أو أنت تكلمت عنده فالأمر عنده سواء، فإنه صنم لا يسمع كلامك ولن يجيب شيئا يعني من كلامك، ولن يجيب ولن يجيبك في أي أمر طلبته منه. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد إنه خلص ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسيرون كالعميان في الطريق الذي اختاروها وساروا فيها. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من عماية هؤلاء أنهم عموا عن أمر رب، صدوا عن الرسالة، كذبوا الرسول، تركوا أمر الله، ثم هذه الموعد التي وعدهم الله تبارك وتعالى إياها قيام الساعة يشككون فيه، ويأتوا يسأل النبي سؤال استهزاء واستبعاد عن متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك الكفار عن الساعة يوم القيامة. سمى الله تبارك وتعالى بالساعة وذلك أن لها وقت، لها ساعة محددة تكون فيها، كتبها الله تبارك وتعالى عنده ولم يطلع على ميعادها على هذا الموعد المكتوب المحدد أحد من خلقه قط، لا ملك من ملائكته ولا رسول من رسله ولا ألهمها أحد ولا يراها أحد في نومه أنها تكون الساعة غدا، بل إن الله تبارك وتعالى أخفاها عن الجميع ولم يعلم بها أحدا ولا يعلمها إلا هو، حتى أقرب يعني الملائكة إلى هذا الأمر ممن ينفخ في الصور لتكون الساعة، فالنافخ في الصور لتكون يوم القيامة إذن بيوم القيامة لا يعلم متى يؤمر بهذا النفخ. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وأيان مؤينة للاستبعاد يعني بعيد، هذا أيان مرساها متى تأتي، هذا أمر التي تقول عنه أنه أمر بعيد استبعاد حصولها، ومرساها ترسو يعني تأتي وترسو، كما يعني كأن الزمن سفينة يسير ثم يكون رسوه بعد ذلك هو نهاية التي نهاية هذا المسير. أيان مرساها متى وقت رسوها وحصولها. قال جل وعلا قل إنما علمها عند ربي، قل لهم إنما بالحصر علمها علم الساعة عند ربي إلهي ومولاي سبحانه وتعالى رب العالمين، ونسب هنا لله تبارك وتعالى دليل على أن يعني ربي الذي يعلمها، وهذا من باب أن النبي منسوب إلى يعني هذا الرب الذي عنده علم الساعة سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يجليها يظهرها لوقتها الذي وقتها له إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر الملك الذي ينفخ في الصور أن ينفخ ليكون يوم القيامة، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال جل وعلا ثقلت في السماوات والأرض، يعني أن هذه الساعة أمر ثقيل في السماوات وفي الأرض، وذلك أنها تهد الجميع وتدك هدك وتنثر وتنثر هذا العقد المنظوم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. أمور عظيمة، هذا أمر قيام الساعة. ثم إنها قبل ذلك قال تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، بعثرت انفجرت وتناثر ما فيها، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذه ساعة يقول الله تبارك وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم هذه الساعة إلا بغتة، والبغتة الفجأة، يعني تفجأكم فجأة دون أن يكون عند أحد من كل من في السماوات والأرض أدنى علم عن أن هذه ساعتها وهذا يومه. كما أخبر النبي عن أهل الأرض عندما تقوم الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم، وإن الرجل يعني لا يأكل الطعام فلا يرفع يده لقمته إلى فيه، يكون قد أخذ لقمته قبل ما يرفع إلى فيه فيسمع الصيحة فيخف. وإن الرجل لا يلوط حوضه، يعني في البر لإبله، يعني يصلح حوض الإبل الذي يسقي فيه إبله فما يسقي فيه. طبعا لو كان هذا الذي يأكل عنده علم بأن هذه الساعة الآن أو بعد الآن خلاص انتهى من أكله ولا احتبست أنفاسه، وكذلك ما كان صاحب هذا يعني الإبل يشتغل بملاط حوضه، وإنما هذه خلاص يعني. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، والناقة العشراء هي الديت، وهذا أكبر يعني وقت، أكثر وقت يكون صاحب الإبل رب الإبل عناية بها، فتعطل تهمل وتترك. فالساعة تأتي والناس في أعمالهم وفي أشغالهم وفي لهوهم، ولا علم عند أحد منهم بوقتها الذي تفجأهم فيه. لا تأتيكم إلا بغتة. ثم قال جل وعلا: يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك يا محمد كأنك حفي عنها. الحفي بالأمر ذو الحفاوة به هو المهتم به، السائل عنه، الذي يعني يقوم ويقعد من أجل السؤال عن وقته. يسألونك كأنك حفي عنها، والحال أن يعني المؤمن يخاف الساعة ويتمنى قبل أن يعني لأنه لا يعلم بما يكون يعني في الأمر، يعني في في في في الجنة والنار، في ما الذي يكون من الأمر، فلذلك يخاف هذا الأمر خوفا شديدا. حتى الرسل يخافون الساعة، الرسل يخافون الساعة ويخافون وقتها. قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك سائل عن هذه الساعة وعليم بها وعليم بوقتها، والحال أنهم لو علموا هذا الأمر لعلموا أن الساعة يعني علمها عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لم يطلع عليها يعني أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. يسألونك كأنك حفي عنها، قل لهم: إنما علمها عند الله، إنما علم هذه الساعة بالحصر عند الله تبارك وتعالى، لم يطلع الله تبارك وتعالى على علمها أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بمجيء هذه الساعة وأنها حق، ولذلك هم في غفلتهم وفي تكذيبهم للرسل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهؤلاء الذين يسألونك عن الساعة أخاد أمثالك، إن الذين تدعون من دون الله، تدعونهم من دون الله، تطلبون منهم، تخافونهم، تستنصرون بهم، بكل معاني الدعاء، فإن الدعاء هو الطلب، وهم قد كانوا يطلبون منهم كلها، يطلبون منهم جلب كل منافعهم ودفع الضر عنهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن كانت هم صورة لناس موجودين، فهؤلاء الذين وجدوا وماتوا قد كانوا عبادا كذلك أمثالكم. ثم هذه الأصنام كذلك عباد، فإنها من خلق الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق مادتها فهي من خلق الله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني هات البرهان، البرهان بالتجربة، ادعوهم الآن فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، يعني أنهم ينفعونكم أو يضرونكم أو يدفعون الضر عنكم أو أنها آلهة بالفعل تستحق العباد. فإن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم بشيء مما تدعوهم يعني به، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا مبينا يعني أن هذه الآلهة تفقد كل الآلهة، الأصنام تفقد كل شيء. قال لهم، قال جل وعلا لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ألهم لهذه الأصنام، وهنا الخطاب عامل هذه الأصنام معاملة العقلاء، ما قالش ألها أيد ألها أرجل، على ما يزعمونه فيهم من أنهم آلهة، يعني من أنهم آلهة عاقلة. فقيل لهم ألهم هذه الأصنام أرجل يمشون بها، والحال أن لهم أرجل لكن لا يمشون بها، إنها تماثيل منصوبة. أم لهم أيدي يبطشون بها، يد معروف والبطش اللي هو المسك بقوة والعمل. أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، يعني لهم كل هذه في الصورة ولكن في الحقيقة لا تفيدهم شيء. فاليد هذه يد التمثال، ورجله رجله ويده وعينه وسمعه إنما هي يعني تمثال، قطع من الخشب أو من الحجر أو من الحديد أو من غيره من المعادن، فإنها يعني في الصورة يد لكنها لا تفيد شيئا. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، قل ادعوا شركاءكم الذين تعتزون بهم وتستنصرون بهم ثم كيدوني. الكيد هو المكر، إيصال الضر للعدو بطريق خفي، يعني دبروا من التآمر والكيد والمكر بي ما تشاءون، فلا تنظرون لا تمهلوني، كذلك لا تمهلوني يعني حتى أخذ عدتي وأستعد، بل ابدأوا كيدكم من الآن مستعينين بهذه الآلهة التي تستنصرون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم غير حال هؤلاء المشركين، فإن هؤلاء المشركين يعتزون بهذه الآلهة التي لا تنفعهم ولا تضرهم، والتي إنما هي أصنام خشبية لا تسمع لا تسمع ولا تعقل ولا تغني عنهم شيئا. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن وليه الله، يقول إن ولي الله، الولي الناصر، إن ولي الله الذي يتولى كل شؤوني وكل أمري، ينصرني على عدوي، يهديني، كل معاني الولاية وولاية الرب سبحانه وتعالى لعبده تشمل هذا، نصره، محبته، إعزازه، هدايته إلى طريق الاستقامة، دفع العدو عنه، كل العدو. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل معاني الولاية، إن ولي الله يعني الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يتولى شؤوني، يحميني، يدافع عني، ينصرني، الذي نزل الكتاب. وجاء الرب هنا سبحانه وتعالى موصوفا بأنه الذي نزل الكتاب وهو الحجة والبيان. وإنزال الكتاب أكبر معجزة للتحدي، وإنزال الكتاب هو الهداية. فهذا الرب الذي نزل الكتاب الذي فيه هذا الهدى وهذا البيان وهذا الإعجاز، ثم إن الله تبارك وتعالى تحدى بأن يحفظه. فكذلك كما أنزل الكتاب فإنه يحفظ النبي المبلغ للكتاب صلوات الله وسلامه عليه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في السماء وقد كتب في الأرض، وهو أعظم ما كتب من الكتب في نشره وفي ذكره وفي حفظه وفي هدايته، هو الكتاب حقه كلام الله تبارك وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، الكتاب حقا، وهو يتولى الصالح، وهو الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، كل عبد صالح يتولاه الله تبارك وتعالى، ينصره ويؤيده ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه الصراط المستقيم ويحميه من شياطين الإنس والجن. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، هو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دونه أيها المشركون الكفار، الذين تدعونهم من هذه الآلهة من دون الله غيره سبحانه وتعالى، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا هم يستطيعون نصركم فينصرونكم على عدوكم، وكذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم، بمعنى أن هذا الإله لو جاءه من يحطمه من يكسره فإنه لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه، فهو صنم، هو صنم لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف ينفع عابده ويعني ينصر غيره؟ ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قيل في معنى هذه الآية وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا أنها في الأصنام، أنها في الأصنام وآلهة المشركين. إن تدعوهم إلى الهدى، إلى أي أمر من الهدى، حتى لو أن ينتقل من الظل من الشمس إلى الظل، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا لأنه صنم. وتراهم ينظرون إليك بهذه العيون المصنوعة لهم خرز يعني أحجار كريمة ونحو ذلك، وهم لا يبصرون لأنها عين مصنوعة، عين زجاجية لا لا لا لا تبصر شيئا. والمعنى الثاني في هذه الآية أنها في المشركين أنفسهم وليس في آلهتهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، المشرك هكذا، المشرك مهما دعوته إلى الهدى أنه لا يسمع، لأنه خلاص صم أذنيه عن سماع الحق، فمهما دعوته لا يسمع، كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا الذي ختم الله على قلبه فلا تنفذ الهداية إليه، وكذلك على سمعه، فمهما تكلم السمع الهداية، الذين يلحدون في أسمائه بما كانوا يعملون بعملهم هذا، بعملهم هذا الذي عملوه، وهذا لا شك أنه من أخبث ومن أكبر الجرائم الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى بتغيير ألفاظها أو تغيير معانيها أو إطلاق اسم غير يعني أسماء الله التي أطلقها على نفسه فتطلق على الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما ذكر الله تبارك وتعالى أنه جعل أمة عظيمة من الجن والإنس للنار، أخبر هنا سبحانه وتعالى أن هناك أمة خلقها الله تبارك وتعالى للهداية. قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ممن خلقنا جزء، ممن خلقه الله تبارك وتعالى أمة جماعة، يهدون بالحق، يهدون بالحق يعني يدعون إلى طريق الحق، فيهدون الناس إلى طريق رب تبارك وتعالى. وبه يعدلون، بهذا الحق يعدلون، يعني يقومون به ويحكمونه. ولا شك أن من أخذ حكم الله تبارك وتعالى عدل، فحكم الله تبارك وتعالى هو العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإخبار الله وكل أخبار الله تبارك وتعالى صدق، هذا هو يهدون بالحق وبه يعدلون إذا حكموا بحكم الله تبارك وتعالى فقد عدل. وهذه الآية جمعت يعني كل الدين، فإن الدين خبر وحكم، يعني أمر ونهي وإخبار، فالإخبار هداية، الإخبار التصديق بأخبار الله تبارك وتعالى هداية، والعمل بأحكام الله تبارك وتعالى عدل. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم توعد الله تبارك وتعالى يعني أهل معصيته، فقال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا بيان لسنة الرب تبارك وتعالى وطريقته في معاملة المكذبين بآياته. قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بها ردوها، قالوا عن هذا الصدق هو آيات الله أنه كذب، فهذا هو معنى التكذيب، التكذيب رد الصدق والقول بأن هذا الصدق كذب، فقالوا للرسول: أنت كذاب والذي جاءت به هذا كذب، فهذا تكذيب بآيات الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا، قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو الإتيان بالعدو إلى حتفه بإظهار المودة له، فمن كان يعادي أحد ويريد أن يفتك به فيظهر له المودة والمحبة، ثم يأخذه شيئا فشيئا إلى حيث يهلكه ويقتله، نقول استدراج. هذا الاستدراج، استدرجه وأخذه إلى حتفه ظانا أنه ذاهب إلى يعني يسره ومبتغاه وطلبته. فطريقة الرب تبارك وتعالى بالمكذبين بآياته أنه يستدرجهم يعني إلى النار، يصيرون كأنه ماشي في درج، خطوة بعد خطوة بعد خطوة، ثم يكون في النهاية يعني وقوعه في نار جهنم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: من حيث لا يعلمون. من حيث لا يعلمون أنه يسير إلى طريق النار وهو يضحك وهو يبتسم، وهو يظن أنه ذاهب إلى يعني الخير، وذلك بما يغدق الله تبارك وتعالى من النعم وما يؤتيهم، فيكفرون ويفسقون ويضادون أمر رب تبارك وتعالى ويعادون رسله، ثم يجدون أن الله تبارك وتعالى يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم ويمد في أعمارهم، فيظنون الأمر على غير، يفهمون الأمر على غير حقيقته، يظنون أن الله تبارك وتعالى يحبهم ويودهم وأنه ما أعطاهم في هذه الدنيا وما أمد لهم إلا أن هذه من محبته، من محبته لهم، ثم تكون النتيجة أن يقسمهم الله تبارك وتعالى ويدخر لهم العقوبة في الآخرة، فيكون هذا أشر لهم، هذا شر عظيم لهم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يذهب إلى النار ضاحكا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا حال أهل الكفر، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، فيعيش فكه مسرور غير عابئ بأمر الله تبارك وتعالى، ويجد أن طريق النار ميسر له وهو لا يظن أن النار بعد هذا الطريق، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نيسره يعني نجعل العسرى اللي هي النار، نجعل طريق العسرى طريق النار ميسرا له، فيجعل أبدا هذا طريق النار يجد سهل وأما طريق الجنة فيستصعب عليه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، الإملاء والإملال هو إطالة المدى، فيزداد في الغي، كلما غوى وكذا يزيده الله تبارك وتعالى منه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ويزداد في العمر، ويفعل الشر ثم يجد القوة في نفسه ليفعل الآخر، ويهيئ له يعني ما بعده. أملي لهم، أطيل أعمارهم في ما هم فيه من الكفر والفسق، وأملي لهم. قال جل وعلا إن كيدي متين، هذا من كيد الله تبارك وتعالى. والكيد هو المكر بالعدو وإيصال الضر له من حيث لا يدري ولا يحتسب. إن كيدي متين، عظيم، ليس كيدا سهلا يمكن تداركه، ولكنه شيء متين. المتانة ضد يعني الرخاء والضعف. وهذا صنيع الرب تبارك وتعالى بهؤلاء لا شك أنه موافق لعملهم الخبيث، لأنهم لتكذيبهم بآيات الله. فهذا التكذيب بآيات الله أمر عظيم. عرفوا أن هذه آيات الله، عرفوا رسوله، عرفوا الحق، ولكنهم قالوا هذا كذب. فلما ردوا الحق على هذا النحو بعد أن عرفوه وأن هذا هو الرسول وهذا هو طريق الرب وهذا هو الحق، ولكن قالوا لا هذا كذب، فكانت هذه عقوبة الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال جل وعلا أولم يتفكروا. سؤال للتوبيخ والتقريع، أولم يتفكروا، يعني التفكر أعمال الفكر، أعمال العقل. أولم يتفكروا يعني في هذا الأمر الذي هم فيه، فيما بلقوا به، في الآيات التي أنزلت إليهم. ثم قال جل وعلا ما بصاحبهم من جنة. ما بصاحبهم من جنة، نفي أن يكون الرسول مجنونا صلوات الله وسلم. قد قالوا إن هذا الرجل مجنون، إن محمدا مجنون، قالوا هذا. وهذا لا شك أنه قول لم يصدر عنه منهم عن تفكير وعن روية وعن إعمال عقل، وإنما عن تكذيب وعن رفض للحق وعن رغبة في الغلبة والعلو، مع ما يعلمون أنهم كاذبون في هذا. فقال جل وعلا ما بصاحبهم من جنة، وصاحبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبهم يعني الذي صاحبوه في هذه الحياة وعلموه، وعلموا مدخله ومخرجه ونسبه، وعلموا يعني مدخله ومخرجه، ما هو من أسراره وما هو ظاهر، كل هذا يعلمونه عنه. والأدلة كلها قائمة على صدقه صلوات الله وسلم، فقد كان منزها عن الغرض، صادقا لم يكذب قط، وجاءهم بكتاب من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. إن هو محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا نذير مبين. نذير، النذارة هي الإخبار بما يخوف، يعني أنه أخبرهم بما يخوفهم من الله تبارك وتعالى ومن عقوبته، وهو بين النذارة كما قال النبي وإني أنا النذير العريان. فهو نذير بين النذارة، قد أبان كل ما يعني كل هذه المحذورات والمخاوف المستقبلة قد بينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني لم يتفكروا، ليس صاحبهم بمجنون، بل هو نذير مبين. ثم قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات، الملكوت هذا الملك، وملكوت صفة مبالغة من الملك، يعني ملك الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض، والسماوات والأرض كلها ملك لله. وما خلق الله من شيء، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، من النبتة الصغيرة إلى النبتة الكبيرة، ما في شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى إلا وقد أحسن خلقه وأودع فيه من الحكم والأسرار ما يبهر العقول والألباب. وما يقطع ويجعل وما يدفع إلى العلم الضروري بأن لهذا الكون خالق متقن حكيم عليم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بالموت واحد واحد، أو بالاستئصال، أن يستأصل الله تبارك وتعالى الكفار. ثم قال جل وعلا: فبأي حديث بعده يؤمنون. بأي حديث بعد هذا الحديث، بعد هذا القرآن وهذا التذكير يؤمن الكفار؟ والجواب: ولا بأي حديث. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.